رجل كانت عنده سيارة فباعها بمبلغ 25,000 ريال، وقبل أن يمضي على المبلغ حولا كاملا عنده استلف منه أخاه مبلغا قدره 18,000، وهو أي الرجل أخذ منه المبلغ ولم يبق لديه سوى 3,000، هل عليه زكاة هذا المبلغ كله مع ما أخذه أخاه عند حلول الحول أم ماذا؟ إذا كان عنده مبلغ من المال 25,000 أقل أو أكثر، ثم أقرض أخا له منه بعضه قبل أن يحول الحول، هذا فيه التفصيل. أما الباقي يزكي إذا حال على الحول، الباقي يزكي بكل 25,000 وعشر. أما ما الذي أخذه أخوه سلفة فهذا فيه تفصيل، إن كان الآخر مليا يستطيع رد المال فهذا يزكيه المقرض، لكن المقرض ما عنده من المال لأنه كالذي عنده كالأماخر عند أخيه لأنه مجبري يرده متى شاء. أما إن كان الذي أخذه معسر بأن صرفه بقضاء دين عليه أو بزواج وهو معسر فلا زكاة على المقرض حتى يقبض المال من المعسر في أصح قوله علاه، إذا قبضه استقبل به حولا جديدا، وإن زكاه عن عام واحد مضى حسن إن شاء الله، لكن لا يلزمه تلزمه الزكاة إلا في المستقبل. إذا كان المقترض معسرا لم لا يستطيع رد المال، أو كان الذي عليه دين ماطلا بعدما أخذ المال ماطلا لم يحصل له رد المال ولم يحصل له رد المال، فإن صاحب المال الذي سلمه فرضا أو دينا وأسر به الآخر أو ماطل لا يلزمه لا تلزمه زكاة إلا بعد أن يقبض في أصح قوله العلماء، إذا قبضه استقبل بحول جديد، وإن زكاه عن عام واحد مضى واستقبل بعد ذلك حول باقي فلا حسن.